إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الحق لا ينقلب باطلا لكثرة المعتنقين له، إن الحق لا ينقلب باطلا لكثرة المعتنقين للباطل، ولا الباطل ينقلب حقا لقلة المشايعين للحق. والله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، فما من قائل بالباطل إلا فضحه الله رب العالمين وسمع به، وما من قائل بالحق إلا سدده الله رب العالمين وأرشده إلى الصواب. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرسل الله رب العالمين رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن اليوم الأول قرن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العقيدة وثمرتها، فلم يفصل بين العقيدة والأخلاق، وكل من أراد أن يجانب بين العقيدة والخلق الحسن والأخلاق السوية المستقيمة النزيهة الطاهرة، كل من أراد أن يفصل بينهما فهو متعمد لتشويه صورة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل من عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فما في صحيح مسلم أنه لما أن هم بالإسلام أتى النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله، وقال عمرو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنت؟ لأنه يسأل عن صفته لا يسأل عن ذاته، والصفات مما لا يعقل فيسأل عنها بما. قال: ما أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسل لله. قال: وبما أرسلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرسلني ربي بصلة الأرحام وكسر الأوتار، وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليوم الأول يجعل الخلق في الصدارة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمستفهم عنه وعما أرسله الله رب العالمين به: ما أنت؟ ما تكون؟ ما صفتك وما حليتك وما شيتك؟ ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقال: ومن أرسلك؟ قال: أرسلني الله. قال: فبما أرسلك؟ قال: أرسلني ربي جل وعلا بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ على الناس في أوائل ما أنزل عليه سورة قرآنية فريدة تعري الإنسان من طلاله المموه الموهوم، وتظهره على حقيقته، وتضع أمامه ونصب عينيه وإزاء قلبه حقيقة دامغة لما يكون لهذا الإنسان العاجز الضعيف. تنوشه الشهوات وتتتابع عليه الأهواء، ولا يفر من الرغبات ولا ينجو من الشهوات. يقول الله جل وعلا في القرآن المكي الذي نزل أول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقرر حقيقة التوحيد ولينفي الشرك ويبين عاقبة المشركين. في هذا القرآن المكي يبين ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكارم الأخلاق، لأنه لا فاصل بين الإيمان الصحيح وبين الخلق الرقيع، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل عن أفضل المسلمين إيمانا وعن أتم المؤمنين إيمانا وأكملهم يقينا، فقيل: يا رسول الله، من أكمل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحاسنهم أخلاقا. فهذا الدمج بين الأمر وبين ما يثمره، بين المقدمة والنتيجة في آن واحد، هو صفة من صفات هذا الدين العظيم، لأنه ليس كلاما نظريا يتتابع على الآذان لا يسقط في القلوب ولا يؤثر في العقول، وإنما هو منشئ لواقع حي جديد يتحرك به الناس، وبسلوك حي مجيد يتحرك عليه الخلق في دنيا الله رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا في سورة قرآنية فريدة تعري الإنسان أمام ذاته: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا ما وجد الإنسان أنه قد استغنى وأن الله تبارك وتعالى قد آتاه، قال: إنما أوتيته كابرا عن كابر. فما فصل ذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الثلاثة الذين كانوا قبلنا: الأبرص والأقرع والأعمى، عندما تمنوا على الله رب العالمين فآتاهم، ثم أرسل الله رب العالمين إليهم على هيئتهم وعلى صورتهم التي كانوا عليها قبل البرء وقبل ذهاب السقم. من يستجديهم بعدما من الله رب العالمين بمال لا حد له، بأنعام وأموال وبنين ولون أزهر حسن وأعين ناظرة ناظرة وبجلد حسن يتألق ببريق ودهن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن اثنين منهما قد رسبا في الامتحان الذي عقد من قبل الرحمن، يقول قائلهم: إنما أوتيته كابرا عن كابر، ألم تكن هكذا مثلي ذا لون عابس تشمئز منه الأنفس وتنفر منه الأعين؟ فقال: كلا وحاشا، ما كنت مثل فقط. ألم تكن فقيرا معدما؟ قال: كلا وحاشا، إنما ورثته كابرا عن كابر. كلا إن الإنسان ليطغى الله رب العالمين في القرآن المكين وفي أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا ما آمن بالله رب العالمين إيمانا صحيحا فلا بد أن يثمر فيه هذا الإيمان خلقا حسنا مستقيما لا وجاد فيه ولا أنت معه. وأما إذا ما كان الخلق مخالفا لدين الإسلام العظيم فشك في الإيمان وفي حقيقته، لأنه أمر لازم مستقر ملازم لا ينفك واحد منهما عن أخيه، بل هما متلازمان يجتمعان معا ويرتفعان معا. يقول الله جل وعلا لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دستور القرآن الأخلاقي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعلم الله رب العالمين الأمة على لسان نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمها الله رب العالمين دستور الأخلاق القرآني من أجل أن يكون الإيمان في القلوب مثمرا لسلوك في الحياة ولأخلاق يتفاعل بها الناس في دنيا الله. أما إذا ما كانت الأخلاق منحرفة عن أصل الاعتقاد فلا بد أن تكون مهيضة الجناح، ولا يمكن بحال من الأقوال أن تحلق في سماوات السمو، بل هي مسفة إلى الحمأة وإلى قرارة الطين وبئس المصير. الله جل وعلا وضح لنا في القرآن المجيد ارتباطا فاعلا بمقدمة ونتيجة ملازمة للإيمان والأخلاق في كتاب الله رب العالمين، فيقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب، لا يفتريه إلا هم ولا يقبل عليه سواهم، لأنها أداة حصر وقصر كما هو معلوم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فلا يمكن أن يهجو على الكذب إنسان وفي قلبه حبة من إيمان ولا ذرة من يقين، حتى إن الكفار قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أثناء البعثة وقبل أن يسلم مسلمهم كان الواحد منهم ينفر أن يوصل بالكذب. ألم تقرأ في أوائل صحيح البخاري رحمة الله عليه في سؤال هرق عظيم الروم لأبي سفيان وللتجار من العرب عن محمد وأحوال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد أوقف هرقل أبا سفيان بين يديه وجعل التجار صفا خلفه، فقال: إذا ما سألته فكذب علي فليشر مشيركم، فإنه لا يراه من خلفه وإنما يراه من أمام، وعندئذ يكون بمنجات من لون. وأما أبو سفيان فإنه يقول كما هو ثابت في الصحيح ولم يكن قد آمن بالله رب العالمين ولا بمحمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: فوالله لولا أني خشيت أن يأثروها علي كذبة لكذبت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يبين لنا في كتابه المجيد هذا الاقتران الدائم بين الإيمان وبين الأخلاق، فمهما رأيت من إنسان لا خلق له فاتهم إيمانه وشك في يقينه، لأنه لو كان ذا إيمان مستقر في قلبه حقا لنضح ذلك عليه، وهذا أمر مسلم في دين الله رب العالمين، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وبيّن لنا أن الكذب والفجور في الخصومة من علامات النفاق، وأن الإخلاف في الوعد وإخلاف الموعد شعبة من شعب النفاق، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالوفاء بالعهد حتى للكاذب. ففي مسلم رحمة الله عليه عن حذيفة بن اليمان رحمة الله عليه قال: والله لا منعني أن أشهد غدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أني خرجت مع أبي مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعترضنا المشركون فقالوا لنا: أتريدان أن تذهبا إلى محمد من أجل أن تحاربوننا؟ فقلنا لا والله ما أردنا إلا المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حذيفة: فأخذوا علينا العهد والميثاق لا يخلن بيننا وبين المدينة حتى نذهب إليها على ألا نقاتلهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فنزلنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما حضرت بدر شاورنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما تظنه فاعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يشهدها حذيفة رضوان الله عليه، وهي مشهد جليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه: يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع ذلك يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة عن أن يشهد بدرا رضوان الله عليه لسابق العهد الذي آتى المشركين إياه من أجل أن يكون واتيا بالعهد غير ناكث له. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا قال القائل لغلامه أو لطفله هاء أعطك، يعني خذ أعطك، فإن أعطاه وإلا كتبت كذبة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتنازل في الصدق عن هذا الأمر، ولو كان تغريرا بغلامك بابنك الصغير من أجل أن يأتيك من بعد نفور وأن يقبل عليك من بعد إدبار، تقول له: هاء أعطك، فإن أعطيته وإلا كتبت كذبة في صحيفة السيئات. نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويظن الظان أن العرب في الجاهلية قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عندهم من مكارم الأخلاق شيء، وهذا ظن سائل لا ظل من الحقيقة معه، بل هو ظن خاطئ مخطئ بجميع المقاييس. وخذ إليك عثمان بن أبي طلحة رضوان الله عليه، ولم يكن قد آمن بعده، وإنما أسلم مع خالد رضوان الله عليهما ودخل مكة في يوم الفتح، وكان صاحب الحجابة وصاحب مفاتيح الكعبة، آتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها في يوم الفتح، في يوم الوفاء والبر. لما أسلمت أم سلمة هند بنت زاد الركبي أو بنت زاد الراكبي، لأنه ما من راكب ولا ركب، كان يسير مع أبيها وهو من الأجواد المعروفين عند العرب ومن سادات بني مخزوم، ما من راكب ولا سائر ولا نازل بمكة يقصد منزله أو يسير معه في سفر ويحمل معه زادا، بل يسير وحده من غير زاد، وعلى زاد الركب أو زاد الراكب أن يمونه وأن يكون حامل زاده عنه. كذلك كان بهذه الأخلاق قبل مجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وآمنت ابنته هند بالله رب العالمين، وهي التي غلبت بعد عليها كنيتها، وهي أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها وعليهن جمعاوات. آمنت بالله رب العالمين وبمحمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع زوجها عبد الله ابن عبد الأسد، وهو من العشرة السابقين للإسلام دخولا فيه بعد أبي بكر وبعد السابقين كعلي وخديجة رضوان الله عليهم جميعا. ثم لما استعلن المسلمون بإسلامهم، ولما ظهر أمر إسلام أبي سلمة وأم سلمة وضيق عليهما، أمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجرا إلى الحبشة. ثم سمعا في الحبشة أن قريشا قد قاربت الإيمان والإسلام، وأنها قد خططت من غلوائها في الطعن على محمد والحملة على دين الله رب العالمين، فعادا معا إلى مكة شرفها الله رب العالمين وزادها تكريما، فوجد العنة زائدة ووجد الطغيان في المسلمين فاعلا، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين بالهجرة إلى المدينة النبوية على ساكنها خير البرية أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وخرج أبو سلمة ومعه دابته عليها امرأته وفي حجرها سلمة ولدهما، فلما أن سار غير بعيد جاء بنو مخزوم فقالوا لأبي سلمة: إنك قد غلبتنا على نفسك، ولكن ابنتنا هذه والله لا ندعها لك تخبط بها في الأراضين وتسير بها في البلدان. فمنعوها منه، فأقبل بنو عبد الأسد وهم قوم زوجها أبي سلمة، فقالوا لبني مخزوم وهم غضاب: أما زوجه فقد حجزتموها عنه، وأما ابنها فهو ابننا، ابن أبي سلمة وليس بابنكم، وهذا لا نتركه لكم أبدا. فأخذوا يتنازعونه بينهم حتى خلعت ذراعه، وغلب بنو عبد الأسد على هذا الصبي الصغير فأخذوه، وفقدت أم سلمة زوجها وابنها في لحظة واحدة، وظلت عاما كاملا تخرج إلى الموضع الذي فقدت فيه زوجها وابنها تبكي، ظلت تبكي عاما كاملا، حتى مر بها رجل من قرابتها فحنى عليها ورق لها، وذهب إلى قومها من بني مخزوم فقال لهم: ألا ترقون لهذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ابنها، فهلا رحمتموها ورددتم عليها ولدها وتركتموها تذهب إلى زوجها؟ فلما أن قال ذلك رقت القلوب فتركوه، ثم استعطفوا بني عبد الأسد حتى رد عليها ابنها، فأخذت وخرجت مهاجرة لله رب العالمين تقصد مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تم إلا الله. ثم ابنها معها على دابتها وعند التنعيم على مبعدة 3 أميال من مكة زادها الله تشريفا، لقيها عثمان بن أبي طلحة فقال: مهيم يا بنت زاد الراتب، إلى أين؟ فقالت: إلى زوجي في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن معها أحد. فقال: وحدك؟ قالت: ما ثم إلا الله ثم ولدي هذا. فقال: والله لا أدعك حتى أصحبك في سفرك هذا حتى تبلغي المكان الذي تريدين. تقول: والله ما رأيت صاحبا قط كان أصدق ولا أعف ولا أنظف في منطق ولا في حركة حياة من هذا الرجل رضوان الله عليه، كان يستأخر عنها حتى تركب بعيرها، فإذا ما ركبت بعيرها جاء فحل عقاله ثم أنهضه فقام، فأخذ بزمامه يسير بها، فإذا ما اشتدت حمارة القيض وجاء وقت الظهيرة أناخ البعير في ظل شجرة، ثم استأخر حتى تنزل عن بعيرها، ثم أخذ البعير فربطه إلى غصن هناك، ثم يستلهم ظل شجرة من أجل أن يقيل تحتها، ثم إذا ما انكسر الحر جاء فقال: هيا ارتبي، ثم يستأخر عنها حتى نزل بقرية من قرى الأنصار بيزاء قباء عند بني عمرو بن عوف، فقال: في هذه القرية زوجك. ثم أفل راجعا إلى مكة زادها الله تشريفا، ولم يكن قد آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه الأخلاق ما تكون. ثم إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لكي يتمم مكارم الأخلاق، وإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه الله رب العالمين في القرآن العظيم وإنك على خلق عظيم عليه يستعلي على الخلق العظيم فهو فوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على محاسن الأخلاق ويقرن بين اليقين وبين الاعتقاد وبين الإيمان من جانب، وبين الخلق الحسن كأثر ونتيجة لهذا الإيمان الذي استقر في النفوس من جانب آخر، وإلا فلا إيمان هناك ولا إسلام يطلق عليه إسلام في ميزان الله رب العالمين. ولذلك كان التابعون من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا المنهج يسيرون عليه، ولو كان في ذلك الإزهاق للأنفس والضياع للأعمار والأولاد والأموال وما شئت من ممتلكات هذه الفانية. هذا ربعي بن حراش رحمة الله عليه، هذا الرجل لم يؤثر عنه كذب في حياته قط، وإن الحجاج لا يطلب ولديه وكيف كذبه رحمة الله عليهما. فغلي قدما إلى الكوفة من خراسان وعلم الحجاج بواسطة عيونه أن ولدي ربعي قد نزل الكوفة، استدعى الشيخ فلما وقف بين يديه فقال أين ولداك؟ قال المستعان الله قد خلفتهما في البيت. فقال له الحجاج، واستدعاء الحجاج لمن يستدعيه يعني القتلى في غالب الأحوال، قال له الحجاج لا جرم قد وهبتهما لك والله لا أسوءك فيهما أبدا. وخلى عنهما لهذه الجرأة العظيمة والجراءة الماضية في الصدق والنضي قدما على دين الله رب العالمين. يقول أين ولداك؟ وإن في الكذب هاهنا لمندوحة عن التعرض للقتل والهلاك ولفقدان الولدين معا بغير رجعة إلا أن يشاء ربي شيئا. إن في الكذب لمندوحة عن التورط في أعمق الورطات عمقا وأدناها هبوطا، ومع ذلك فإنه يستعلي على ذلك ويراقب الله رب العالمين لأنهم كانوا كذلك، إيمان مستقر في القلوب ثم ينسرح بعده سلوكا في هذه الحياة، وإلا فلا إيمان، إنما هو زعم باطل لا قيمة له. وبالله عليك كيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ كيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ والإيمان هو الأصل وهو العود، وهذه الأخلاق ظله وهي ظله الملازم الذي لا يكذب على أصله أبدا، لأن الظل لا يكذب على أصله، فمهما كان مستقيما فهو مستقيم ومهما كان معوجا فهو معوج، وهذه سنة من سنن الله رب العالمين. ولذلك كان أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراقبون الله رب العالمين من مقتضى النظر والتفتيش في القلوب. فتش في ذاتك وانظر في أطواء ضميرك وارجع إلى الله رب العالمين، واعلم أن جميع ما أتيت من الآثام نسيته، والله رب العالمين أحصاه الله ونسوه، وضع في خاطرك دائما أن الله رب العالمين كما قال في كتابه المجيد وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إيمان في القلب مستقر، إيمان في القلب ثابت لا يلين، لا بد أن يثمر خلقا فاعلا وسلوكا مستقيما في هذه الحياة، وإلا فهو إيمان مشوه ناقص أو هو زعم فائل لا حقيقة معه. وانظر إلى عالم من علمائنا رحمة الله عليهم جميعا، ابن أبي ذئب في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلقة قد غصت بالمحابر والعمائم والدفاتر والأوراق، في حلقة علم فيها مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، ثم يدخل الخليفة العباسي المهدي. ما أن دخل الخليفة المهدي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتصب الناس قياما على أقدامهم إلا ابن أبي ذئب رحمة الله عليه لم يبال، وأخذ ثورة الحمق برأس المهدي فقال يا ابن أبي ذئب، قام الناس جميعا ولم تقم، فقال له: والله لقد هممت بأن أقوم. فتذكرت قول الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فادخرت هذا القيام لذلك اليوم. فقال المهدي: اجلس يا ابن أبي ذئب. فوالله ما بقيت في رأسي شعرة إلا قامت. إن هذا لا يتحرك إلا عن رصيد ثابت مخصل لديه سلفا، لأنه لم يأتي بكلام من فراغ، ولم يتمطق بكلام لا حقيقة له في جوفه. ثمرات شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إيمان مستقر ملازم. وكذلك كان رحمة الله عليهم، كذلك كان محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري في مجلس هشام الخليفة الأموي يجلس، وحوله العلماء سليمان ابن نصار ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وفي جلة ومحفل قد غص بأهل العلم ممن تزول الجبال ولا يزول علم واحد منهم رحمة الله عليهم جميعا. وعند هشام أن الذي تولى كبره في حادثة الإثم هو علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، عنده كذلك لقول الله جل وعلا كما يزعم تأويله، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقول هو علي بن أبي طالب كرم الله رب العالمين وجهه. يقول هشام لسليمان بن يسار عن يمينه: من الذي تولى كبره؟ في قول الله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال: هو عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين. فقال له: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فقال سليمان بن يسار مقاربا تقية: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. ثم سأل الذي يليه فقال: ما تقول في الذي تولى كبره؟ فقال: هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: بل هو علي بن أبي طالب. كذبت. قال: بل أمير المؤمنين أعلم بما يقول. حتى جاءت النوبة محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، فقال: يا زهري، ما تقول في الذي تولى كبره في قول الله جل وعلا؟ فقال: هو عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذب، بل هو علي بن أبي طالب. فانتفض الشيخ كأنما لدغ. قال: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. وإنما حدثنا عروة وحدثنا عبيد وحدثنا عن عائشة رضوان الله عليها أن الذي تولى كبره في حادثة الإثم هو عبد الله بن أبي بن سلول. ما تظن هشاما قائلا؟ قال هشام وقد أقبل على الشيخ: لقد أسخطنا الشيخ فليسامحنا، لقد أسخطنا الشيخ فليسامحنا. هذا ينطلق بهذه الأخلاق ولا يكذب، لا يكذب ولو كان في الصدق قطع رقبته، لا يكذب في مثل هذا الموطن. وإن الموت الأحمر ليتبدى بظلاله القانية أمام عينيه، وإنه ليكشر عن أنيابه في أسنان أمير المؤمنين، لا يكذب في مثل هذا الموطن، لأنه يصدر عن إيمان ثابت في القلب، ولا يقول قائل مثل هذا القول: قاتلك الله أنا أكذب، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب. لأن الكذب لو لم يكن من محاسن الأخلاق فإنه مخل بمروءة الرجل. وهل يكذب الرجل إلا عن ضعف وحصة في ذاته وضعف في ضميره؟ إن الشافعي الإمام رحمة الله عليه يقول: والله لو كان في شرب الماء البارد وضعا من مروءتي ما شربته حتى أموت، والله لو وضع شرب الماء البارد شيئا من مروءتي ما شربته حتى أموت. عباد الله، إن الإسلام يقرن بين الإيمان والأخلاق، كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: إن الذين يفترون الكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فقرن الله رب العالمين بين الإيمان بآياته، بين الإيمان بذاته المقدسة وصفاته المثلى سبحانه وتعالى. قرن الله رب العالمين بين ذلك وبين محاسن الأخلاق، بين الصدق يصدقه الرجل ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن الاستبداد الذي طغى على الأمة الإسلامية في القرون المتأخرة جعل أفرادها لا يتحصلون في نظر أنفسهم على مصالحهم إلا بالرشوة وبالكذب وبالخداع، فتربت هذه الأخلاق في أعماق جيناتهم حتى عاد المرء المسلم يظن ذلك تجملا لا كذبا، يكذب ولا يبالي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولن تصدقوا ولن تكونوا مع الصادقين حتى تتربى فيكم العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سوية مستقيمة نقية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بعقيدة واضحة مستقيمة لا لبس فيها ولا غموض، يفهمها الفيلسوف بين كتبه كما يفهمها الراعي في الصحراء بين غنمه، كما يفهمها العالم في مختبره، يفهمها الزارع في حقله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للأبكياء دون الأغبياء، ولم يبعث للخاصة دون العامة، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للخلق كافة. ولذلك تعقيدته نقية واضحة سوية مستقيمة لا لبس فيها ولا غموض. ولكن الناس هانت عليهم آخرتهم، الناس هان عليهم أمر الموت، الناس هان عليهم الموقف بين يدي الله رب العالمين، الناس هان عليهم موقف تطاير الصحف، فلم يبالوا أيأخذون الصحف بأيديهم بأيمانهم أن يأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. الناس هان عليهم عتاب ربهم جل وعلا لهم عندما يسدل عليهم ستره وكنفه ويدخلهم فيه ثم يقررهم، يقول للواحد منهم: ألا تذكر ذنب كذا في يوم كذا في موقف كذا، كيف يكون حالك؟ والله رب العالمين المطلع على حالك وعلى ما فيك يقررك على أمثال هذه الأمور. الناس هان عليهم دخول النار، الناس لم يبالوا بالعذاب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح الكذب ديدن الخلق فقل أن تجد صادقا، بل ينظر أن تجده وإنا إليه راجعون. والأمر في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأنكم لو آمنتم حقا لنضح هذا الإيمان على جوارحكم صدقا. ولذلك انظر إلى النظم القرآني المعجز المبين: يا أيها الذين آمنوا، فناداهم بوصف الإيمان، فكيف يطالبهم بالصدق بعد؟ لأن هذا الصدق إنما هو حصيلة الإيمان الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن المرء إذا كان جائعا فإن للتبن مذاقا جيدا. المرء عندما يكون جائعا يجد حتى للتبن مذاقا جيدا. والمرء عندما يفلس من الأخلاق الحسنة يجد الكذب جيدا وحسنا، ويجد سفاسف الأخلاق معاليها، وينظر بمنظار قد قلب عليه وعكس فهو لا يرى الحق إلا باطلا، ولا يرى الباطل إلا حقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، وعاهدوا الله رب العالمين على الصدق ظاهرا وباطنا. عسى ربنا جل وعلا أن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يعافينا من المهالك دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينعم الله رب العالمين على العالمين برسالته، كان يدعى ويسمى ويلقب الصادق الأمين. وفي هذا دلالة على أن الداعي إلى الله، وكل مسلم إلى الله داع، إما بحاله وإما بسلوكه وإما بمقاله وإما ببنانه وإما بسيفه جهادا في سبيل الله رب العالمين. هذا دليل على أن الداعي إلى الله رب العالمين ينبغي ألا يكون مفلسا مما يدعو إليه، وألا يكون مفتقرا إلى ما يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي عيب وجدوه فيه عندما أخذوا يلتمسون المعابة في الكامل المعصوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي شيء وجدوه فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعترافهم بعدما نشب النزاع بينهم يقولون: ذلك رجل كنا نسميه قبل أن يأتي بما أتى به الصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حومة الوغى وفي حمارة الصراع وفي قيضه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمون عندهم على ودائعهم بل وعلى أعراضهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينازع ويدبر لقتله بليل، أو يدبر لإيثاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإثباته، ويدبر لإخراجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تجد الودائع مستقرها عند أمين سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي تناقض هذا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رصيده من ذلك لا يدانه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لما هو عليه، ما دعا إلى شيء قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالفه، ولا نهى عن شيء قط وأتاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسلم متميز بين مخلوقات الله رب العالمين جميعا. المسلم ميزه الله رب العالمين وكرمه بأن جعله من أتباع خير البرية، وأدعاه إلى الفطرة السوية، إلى الفطرة السوية المستقيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينا. فلا يصح مطلقا ولا يجوز بحال أن يتدنى الإنسان عن هذه القمة المضيئة الشماء إلى الوهدة الهبوط في السفح الأوحل. نسأل الله أن يعصمنا جميعا بعصمته ومنه وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على المجاهدة في ذات الله رب العالمين، فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الشهر شهر الله رب العالمين المحرم الذي هو من الأشهر الحرم، هذا الشهر الصيام فيه هو خير الصيام عند الله رب العالمين. وقد تنازع العلماء بينهم، هل صوم شهر شعبان خير من شهر المحرم صوما، أم صوم شهر المحرم خير من صوم شهر شعبان؟ العلماء يقولون شهر شعبان صيامه خير عند الله رب العالمين وأعظم أجراً من صيام شهر الله المحرم لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا، وأما المحرم فلم يثبت أنه صامه كله ولا صامه إلا قليلا، وإنما حث الأمة على هذا الفعل. وأما في شعبان فإنه أتى بهذا الفعل بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الثاني فلأن شعبان بين يدي رمضان كالراتبة بين يدي الفريضة، وأما صوم شهر الله المحرم فهو كالنفل المطلق، والراتبة أعظم عند الله رب العالمين من النفل المطلق كما هو معلوم. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا وحضنا على صيام شهر الله رب العالمين المحرم، وبين لنا أن صوم يوم عاشوراء خاصة له ميزة في دين الله رب العالمين. فأما صيام هذا اليوم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي مضت. فصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة خلت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا يوم عظيم القدر عند الله، نجى الله رب العالمين فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه وصامه موسى وعظمه، وهو يوم عظيم عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه. بل إن عائشة تخبر كما في صحيح مسلم أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوم عاشوراء قبل أن يمن الله رب العالمين عليه بالنبوة، فلما أن هاجر إلى المدينة صامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه. وأعدل المراتب أن يصوم المرء المسلم التاسع والعاشر والحادي عشر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في العام الذي قبض فيه: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني لأصومن التاسعة والعاشر. ثم قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل فتح مكة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بمخالفتهم من أجل أن يخالف الوثنيين والمشركين وعباد الأصنام. فلما من الله رب العالمين عليه بالفتح خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الكتاب، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يخالف أهل الكتاب فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يقول العلماء إن أدنى المراتب في صوم عاشوراء أن تصوم العاشرة، ثم وسط المراتب أن تصوم التاسع والعاشر، وأكمل المراتب أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، فتصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وفي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجلا إلى قرى الأنصار يؤذن فيهم ويصيح: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليصم بقية يومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجلا من أسلم، يعني من قبيلة أسلم، أرسله إلى قرى الأنصار يأمرهم بصيام يوم عاشوراء، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه ويحض على صيامه ويأمر بصيامه، بل يأمر بإمساك المفطر إلى حين إفطار المفطر إلى الغروب لمن كان قد أكل أو شرب قبل أن يؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس بالصيام، ثم يرتب عليه هذا الأجر العظيم من أنه يكفر ذنوب سنة مضت. لا يكون ذلك إلا إذا كان فرضا، وقد كان صيام يوم عاشوراء فرضا قبل أن يفرض الله رب العالمين على المسلمين صوم شهر رمضان، وكان ذلك في عام واحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول، ثم فرض الله رب العالمين في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوم شهر رمضان. فلما جاء عاشوراء في المحرم الذي تلى العام الذي هاجر فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مطلع السنة الثانية من الهجرة وقبل شهر رمضان، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيامه فرضا، ثم نسخ ذلك وظل سنة مؤكدة فيها هذا الأجر العظيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصوموه عباد الله، ومروا من تحت ولايتكم بصيامه، فإن الربيعة بنت معوذ رضوان الله عليها تقول: فكنا نصوم صبياننا نصنع لهم اللعبة من العهن، يعني من العهن يعني من الصوف، ثم نذهب بهم يعني بالصبيان إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا بكى الواحد منهم من الجوع عللناه حتى يأتي أوان الإفطار. وهذا أمر عظيم جدا، فعلينا أن نجتهد فيه من أجل أن يكفر عنا ربنا جل وعلا ما سلف من ذنوبنا ومن آثامنا في السنة التي خلت، وإنها لذنوب تخف بإزائها الجبال. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا مع الصادقين، اللهم اجعلنا مع الصادقين، اللهم اجعلنا مع الصادقين، اللهم اجعلنا مع الصادقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، وارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أبشارنا، وعافنا في قلوبنا، وعافنا يا رب العالمين في إيماننا، وعافنا في يقيننا، وعافنا في عقولنا، وعافنا في آبائنا وفي أمهاتنا وفي نسائنا وفي أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، وعاف سائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم فهمنا الإسلام العظيم، ومسكنا القرآن المجيد، واحرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الصلاة.